فالصلاة والصوم والحج والذبح والاستغاثة والاستعانة كلها من أعمالنا، فلا نصرف منها شيئا لغير ربنا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. الآية الكريمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ ظنوا أن هذا الظلم المعاصي غير الشرك، فقال: ليس كما تعنون، لم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم أن المراد بالظلم هو الشرك، وأما سائر أنواع الظلم فهي تحت مشيئة الله عز وجل، أما الشرك فلا يغفره الله عز وجل، لأنه اعتراض على الله ونقص في حق هذا الخالق العظيم الذي خلق العباد ورزقهم وأحياهم ثم يميتهم ثم يبعثهم. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله: من شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله لابد من معرفة معناه، معناها تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله عز وجل، هذا معنى لا إله إلا الله. وإلا هناك معبودات ولكنها معبودات بالباطل، ولذلك العبادة لله أن تعبده بحق، أما من عبده بباطل فإن ذلك لا ينفع. قال: وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث أبي سعيد الخدري قال: قال موسى نبي الله: يا ربي علمني شيئا أذكرك به، بين لي شيئا أذكرك به وأدعوك. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، انتبهوا لللفظ النبوي، السماوات السبع عامرهن غيري، يعني على أن الله عز وجل في السماوات على العرش فوق السماوات السبع، فربنا سبحانه وتعالى فوق العرش لا يحتاج إلى العرش، والآيات في ذلك كثير. لو أن السماوات السبع عامرهن، عامر مثلا السماوات الملائكة، في كل سماء ملائكة، وعامرهن غيري. ولما تكلم على الأرض ما ذكر نفسه، قال: والأراضين السبع في كفة، لأن الله في السماء وليس في الأرض كما يقوله من لا يعرف ما جاء به النبي. فكثير من الناس إذا قلت له أين الله قال: الله في كل مكان. تعالى الله عن قوله، تعالى الله، الآيات كثيرة أكثر من أن تحصر، سبع آيات في كتاب الله يذكر ربنا أنه على العرش، والعرش فوق السماوات، وهو سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى العرش، لأنه ليس كمثله شيء، فنحن نحتاج إلى عروشنا وكراسينا. فلو مثلا أزال أحد مثلا أن وقعنا على الأرض، ولكن الله كان ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء. قال: والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. وتذكرون حديث البطاقة، صاحب البطاقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة وتنشره 99 سجلا خطايا، فعندما تنشر أمامه يبهت الرجل فيقال: لك حسنة؟ ما أدري، نسي. فيقول: بلى إن لك حسنة، وإنك لا تظلم. فتوضع هذه الدواوين في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش هذه السجلات وتربح لا إله إلا الله. فهذه الكلمة يا أخوان من أجلها خلق الله الخليقة الجن والإنس، ومن أجلها وضعت الموازين، ومن أجلها انقسم الناس إلى كفار حطب جهنم وإلى أبرار أهل الجنة. هذه الكلمة العظيمة ينبغي أن نفهمها، أن نفهم غاية الفهم، فإنها إذا لم نفهمها ونعرف ما يناقضها وقعنا في الشرك. فإن من نواقضها لو ذبح الإنسان ذبيحة للولي وللصالح فقد نقض توحيده وأصبح من أهل جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد، فكل ما يتقربون به يجب أن يكون لله عز وجل الذي خلقهم، وأما هؤلاء آدميون مثلهم. ولذلك الحقيقة إنسان يستغرب عندما يسأل قبل الحج، بعض الناس يقول نحن في بعض الأيام نذهب إلى الأولياء، لا إله إلا الله، وأنت من تولي عبد الله؟ تقسيم أمة محمد إلى أولياء وغير أولياء هذا من جهل المسلمين بدينهم. كل والله من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم ووفى بما أمره الله به وانتهى عما نهاه الله عنه فهو ولي لله. واسمعوا قول الله عز وجل، ينبغي أن نعرف ماذا قال المفسرون في آية يونس وأمثالها، لما ذكر الله الأولياء قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال فيها الإمام ابن كثير صاحب التفسير العظيم، وحبذا لو أن الأحباب كل واحد عنده على الأقل مختصر هذا التفسير العظيم. قد ذكرت للأحباب غير مرة إن ممن اختصره اختصارا جميلا أبقى على أصل تفسير الشيخ هو نسيب الرفاعي، عالم من علماء سورية، وهو رجل من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة إذا سألتم عن الذين يعملون بالكتاب والسنة ولا يجازون غيره، لا يتقربون إلا بشيء عرفوا أن الله أمر بذلك. هذا التفسير ينبغي أن يقتنيه المسلم. وقلنا غير مرة إن كون المسلم يقول أنا مسلم وأنا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، المحبة تحتاج إلى مثلا إثبات لأنك تحب. فإن كنت مثلا لديك في بيتك ما تقرأه أنت وأولادك من سيرة النبي، من أذكار النبي، من تفسير القرآن، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على صدق محبتك. أما إذا كان البيت لا شيء فيه، ربما فيه القصائد المدايح الشركية كقصيدة البصيرية يا أكرم الخلق ما لما العلود به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في المعادي أخذ بيدي وإلا فكل أزلة القدم، إلى أن قال ومن علومك علم اللوح والقلم، نعوذ بالله. يعني أعطى حق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خطر بباله مرة أن يسجد بين يدي ربه ويسأل ربه صادقا هداية التوفيق، لأن هداية التوفيق ملك لله لا يملكها إلا الله. لكن بعض الناس يظن هداية التوفيق يملكها الأولياء، لذلك يقول نفس الولي على باب قبره، فمتى ما ناديناه وطلبنا منه فإنه يجيبنا، والله ما يجيب. وإن حصل لك المطلوب ذلك استدراج والله يقول ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولذلك نحن نقرأ في القرآن، إن كنا نقرأ القرآن، الذين تدعون من دونه يعني من غير الله لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال وللترمذي وحسنه على أنس سمعت رسول الله يقول قال الله تعالى، يعني هذا في الحديث القدسي، إذا قال رسول الله قال الله تعالى معناه الحديث القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بغراب الأرض خطايا، سواء كانت كبائر أو صغائر، بغراب الأرض بملئها أو ما يقارب ملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. هذا دل على عظم التوحيد، على عظم لا إله إلا الله. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بفهمها والعمل بها، وأن يعرف الإنسان ما يناقضها، ما يناقض هذه الكلمة. نواقضها تجدونها في كتب أهل العلم، باب المرتد تجدونها، يعني من أهمها الشرك في عبادة الله، دعاء غير الله، الذبح للصالحين، الاستغاثة به، كل هذا من نواقض لا إله إلا الله. فكيف نستغيث بإنسان مثلنا ونزعم مثلا أنه يسمع؟ ولذلك الإمام ابن كثير الذي يوصيكم بتفسيرها أو بالمختصر قال في هذه الآية التي سمعتموها لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال فيها وهو محدث، والقرآن إما يفسر بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو باللغة العربية، قال في تفسيرها: كل من كان لله تقيا فهو لله وليا. فأنت اتق الله يا عبد الله، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، الأمر بسيط، ما هناك يشق علينا، تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، والله يعد لك الكريم يعد لك جنتين، جنة على فعل الأمر وجنة على تركه النهي. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة على فعل ما أمر الله به وجنة على ترك ما نهى الله عنه. الأمر والله بسيط، لكن يحتاج إلى توفيق وإلى التجاء إلى الله عز وجل، وتضرع وانكسار بين يديه عندما تسجد بين يدي ربك، تسأل الله الهداية. وإذا سمعت إنسان يقول لا اترك هذا الذي يتكلم، هذا تابع مثلا للوهابيين، يا إخواني ما عندنا مذهب وهابي، والله ما عندنا. ولذلك العلماء قالوا في هذا الإمام الذي يقول إنه خرج على المذاهب الأربعة، بريطانيا ماذا قالت؟ قالت: أتباع محمد بن الوهاب هم الذين يعملون بالكتاب والسنة ويهملون ما عداه. فهذه شهادة في كتاب عده رجل عالم من أهل قطر، ذكر فيه 40 قولا في الثناء على محمد بن عبد الوهاب، من يعني سواء كان هؤلاء العلماء أو غير، يعني علماء المسلمين وغير علماء المسلمين، لأن الحق واضح. الناس والعياذ بالله يعني غالبهم لا يسمع إلا بسمع الشيخ، لا تسمع إلا بسمعك يا عبد، إياك أن تسمع بسمع الشيخ، لأنك إذا دفنت الشيخ ما يدفن معك، الذي يدفن معك عامله، إن كان هذا العمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيصور لك بصورة رجل طيب الكلام حسن المنظر، فتقول له وأنت في تلك الحفرة: فارقت الأقارب والأهل، فمن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، يقول: أنا عملك الصالح. اللهم نسألك العمل الصالح يا حي يا قيوم، أنا عملك الصالح، صالح العمل الصالح الذي اجتمع فيه، اجتمع في العمل الصالح شرطان: اتباع رسول الله والإخلاص لله. إذا اجتمع في العمل شرطان أنت ولي الله عز وجل، فإذا دعوته جابك وإذا استغفرته أمرك. فلذلك علينا أن نحرص يا أحباب على أن تكون أعمالا موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فيه تعليق علقه أحد العلماء على هذا على هذه على هذا الباب، قال: من فضائله التوحيد، فالسبب الأعظم أنه لتفريج الكربات والآخرة ودفع مثلا ما يصيبك إذا التجأت إلى الله عز وجل، فيدفع الله عنك بسبب التوحيد. ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية، ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد، وكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصائب، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. نسأل الله أن يجعلنا من الراشدين. ونحن قلنا لكم كلام العلماء غير مرة: الناس ثلاثة أقسام: راشد وغاوي وضال. فالراشد الذي عرف الحق وعمل به، والغاوي الذي عرف الحق وتركه كاليهود، عرفوا الحق، عرفوا أن النبي يعني حق مرسل من قبل الله ولكنه ما آمنوا به. هؤلاء هذا هو الغاوي. والضال يشبه النصارى الذي عمل يعني بدون دليل، هكذا رأيت الناس يعملون فيعمل، لا يفرق بين الطواف بالبيت والطواف بالقبر، لا يفرق بين الذبح لله والذبح لغير الله. فنسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن يجعلنا من أتباع رسول الله، وأن نشرب من حوضه وننال شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. فإن أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم من أكثر عليه الصلاة، وخاصة في يوم الجمعة وليلة الجمعة. كان في سؤال للأحباب، فقد يكون مثلا في السؤال يعني أفضل من الكلام عندما نعم يا أخي، بارك الله فيك. نعم. يقول المرأة إنه معنا سد ما من تلاته الله وراءه سد سد عليكم نبين شكرا. أخونا يقول: القرآن يقول إنه معنا. إي والله، المعية يا أحباب قسمان: معية إحاطة واطلاع، فهو فوق العرش ولكنه معنا لا يخفى عليه مما يقع من في الأرض ولا مثقال ذرة، فالورقة تسقط من الشجرة يعلمها، هو معنا. ولكن المعية هذه معناها الاطلاع، يطلع علينا فلا يخفى عليه مننا شيء. وهناك معية خاصة وهي المذكورة في قوله تبارك وتعالى عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الغار مع الصديق، يعني مختفي عن قريش، جاءت قريش ووقفت على باب الغار، فقال الصديق: يا رسول الله، لو أن أحدا نظر أسفل لرآنا. قال: ما بالك باثنين الله ثالثهما، يعني ناصرهم. فمن نصره الله لا يقبل. فلا شك أن المعية معيتان، معية اطلاع أو إحاطة، ومعية نصر وتأييد. وقد نصر الله عز وجل رسوله، لم يصل إليه قريش حتى مثلا أتم الله عليه النعمة، فيأتون من ويقفون على باب الغار، ولكن كما قال النبي لا تحزن إن الله معنا، فما بالك باثنين الله ثالثهما، هو معنا بعلمه وإحاطته وهو على عرشه سبحانه وتعالى. وهذا يعني واضح. الآن نقول في السعودية وفي العراق وفي الشام وفي كل محل القمر معنا في الليلة 14، ما معنى القمر معنا؟ نشاهده، نشاهد القمر. فلا يظن أن كون الله معنا أنه خالق العالم، تعالى الله عن قوله، وسبحانه وتفوق عرشه وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليسأله العباد ويتضرع إليه سبحانه وتعالى. نعم. نعم فيه سؤال. نعم. سلام. صح المهدي يوم الله يوم المحشر تحيا كيف؟ يوم المحشر أنا تحيا العالم هاي؟ أحسنت. ويشفع لها الرسول؟ أحسنت. سريع. أخونا يقول يوم القيامة هل العالم الذين يعني مثلا دفنوا في التراب وأصبحوا ترابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، فمنه ينشئ الله ابن آدم؟ نعم والله يعيدهم سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، دليل على عظمة هذا الخالق. فيعيدهم سبحانه وتعالى ليسألهم هل أطاعوا المرسلين، هل أطاعوا. ولذلك يذكر مثلا المنحرف بما فعل، فعلت كذا وفعلت في يوم كذا في ساعة كذا في، ويذكر كذلك مثلا، فيقر المنحرف بكل ما فعل، لأن الله يذكره، ويذكر كذلك المؤمن بما فعل، ويقول يرد عليه المؤمن بفضلك يا ربي فعلت، لا بفضلك يا ربي فعلت. كل هذا والله سيجمع الأولين والآخرين على صعيد واحد حفاة عراة غرلا غير مختونين. لكن أخونا يقول هل يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم النبي يشفع شفاعة عامة للكافر والمسلم، يشفع لهم ليريحوا من الموقف شفاعة، لأنك تعرفون عندما تدنو الشمس من رؤوس الناس ويلجمهم العرق يذهبون إلى آدم فيعتذر، يقول نهاني أن أكل من الشجرة فأكلت منها نفسي، مع أنه تاب وتاب الله عليه. يذهبون إلى إبراهيم ويعتذر، يقول كذب ثلاث كذبات وكله بذات الله. لما قالوا له اخرج معنا يا إبراهيم قال إني سقيم، يعني مريض، قلبه مريض مما يعمله قومه من الطواف بالقبور وعبادة الأصنام. والثالثة قالوا لما كسر أصنامهم وعلق الفاس في على رقبة كبيرهم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال كبيرهم. اعتذر إبراهيم كذلك وحالها إلى من؟ إلى نوح. ونوح قال طلبت نجاة ابني وكان الواجب لا أطلبها نفسي، وتحال إلى موسى، ثم يعتذر وتحال إلى عيسى ويقول ولا يذكر له ذنبا، فيقول اذهب إلى محمد نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لأنه رسالته خاتمة الرسائل وهو أفضل الأنبياء وإمام الأنبياء وسيد الأنبياء. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محل الشاهد، ليشفع لهم، لا ليشفع للجميع بدخول الجنة، لا ليشفع ليريحهم من الموقف، الشمس دنت من الرؤوس، ولكن له شفاعات أخرى للمؤمنين ويشارك في إخوانه الأنبياء. أما الشفاعة العظمى إراحة الناس من الموقف هذه خاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم. المقصود يذهب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتون إليه ويقول أنا لها حتى إذا رأى ربه سجد، ما يتكلم، إذا رأى ربه سجد. انظر يا إخوان بين خاتم الأنبياء والمرسلين عندما رأى ربه سجد ما يتكلم، ليه؟ لأنه هو الذي نزل عليه قول الله تعالى ولا يتكلمون ها إلا لمن أذنه الرحمن وقال صوابا، رأى ربه فسجد وأخذ يتضرع إلى الله عز وجل بإذكار وأدعية قال ما كنت أعرفها بحياة الدنيا. يتركه الله عز وجل ثم بعد ذلك يقول يا محمد ما شأنك؟ فوالله مثلا عالم بما جاء به للرسول صلى الله عليه وسلم فيقول شفعني في أهل الموقف، يعني أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، فيقول لا ارفع رأسك فيشفعه فأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار والعياذ بالله ومن عمل إلى النار. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم عند حوضه، كما تعرفون أعطاه الله حوضا عظيما ليرى من يشرب من أمتي عليه الصلاة والسلام، فتأتي جماعة من أمة النبي وتشرب وتأتي جماعة وتشرب وتأتي جماعة الملائكة حول الحوض، وإذا بالملائكة تطرد هؤلاء الجماعة وهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم الغيب أمتي أمتي، اتركوهم ليشربوا من الحوض، قالوا إنك لا تدري إنهم بدلوا وغيروا وأحدثوا. فيقول النبي سحقا سحقا لمن بدل وغير، قد يسأل سائل يقول مثل هؤلاء الذين طردوا مثل من؟ نقول مثل الذي يصلي ويصوم ويحج ولكنه يذبح للأولياء ويستغيث بهم، هذا ما نفعته صلاته لأنه ما عرف لا إله إلا الله. فيقول إنك لا تدري إنهم بدلوا وغيروا، قد يسأل سائل يقول كيف عرفهم النبي ما يعلم الغيب؟ عرفهم بأثار الوضوء والسجود، ولكن ما نفعهم السجود ولا الحج ولا الطواف بالبيت ولا الصلاة ولا الصوم، لأن الأصل مفقود، لا إله إلا الله ما يعرفون معناها ولا يعملون بمقتضاها، فلا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها، الذي جلس النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما وهو يبين لهم معنى هذه الكلمة حتى عرفوا الله عز وجل وحق الله، وعرفوا أن المخلوقين ما يقربون دينارا ولا درهما، لا يجلبون خيرا ولا يدفعون شرا. ثم تأتي شفاعة الأخرى أهل الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أهل الكبائر بس دون الشرك، أما الشرك ما الله عز وجل أخبر أنه لا يشفع فيه الرسول ولا غيره، لكن الزنا والعياذ بالله وعقوق الوالدين وهذه كلها من الكبائر، فقد مثلا يدخل الله عز وجل هذا الذي فعلها في النار حتى يكون كالفحمة، ولكن مآله الجنة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بما يكون لنا نجاة يوم القيامة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أيها السائل، الرسول يشفع الشفاعة العامة ليخرج الناس من الموقف ليرتاحوا، ولكنه لا يشفع إلا للموحدين، أما الذين ماتوا وهم يشركون بالله يذبحون لغير الله يطوفون بغير بيت الله يستغيثون بالأموات، هذا ولو كانوا يصلون ويصومون ويحجون والله ما يشفع فيه صلوات الله وسلم. الله المستعان. نعم في سؤال أخونا يسأل سؤال، وهذا السؤال الحقيقة مهم الذي يسأل فيه، يعني الآن نحن ذكر في آخر السنة ولا ندري مثلا هل 12 شهر ماذا عملنا فيها، سترفع بعد أيام يعني عمل 12 شهر هل كلها في صالح تثقل موازيننا؟ فعلا الإنسان قبل أن تنتهي مثلا هذه مثلا الأيام من السنة أن يحاسب نفسه، هل أنا مثلا وقعت في شرك، هل أنا وقعت في معصية، هل أنا فعلت وفعل، ويتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة. الله يقول وتوب إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعل الله عز وجل يتوب على إنسان غارق مثلا من المعاصي، غارق مع أهل الطرق، غارق مع أهل المولد، فيتوب توبة صادقة فيمحو الله عز وجل عنه ما اقترف. وقد بعد أن يتوب هذه التوبة الصادقة يموت فيكون من أهل الجنة، كما كالرجل الذي قتل 100 شخص، 100 شخص قتل كما تعرفه، فلما قتل 100 شخص ذهب إلى عالم، أولا ذهب إلى عابد، والله ما أثنى على العباد، العباد الذين يصلون ويصومون يلازمون مثلا المساجد لكنهم على غير علم، ذهب للعابد وقال له إنه قتل 99 شخص هل له توبة؟ قال ما لك توبة، 99 أنت من إلى النار، فكمل به 100، قال لأنه قتله جهله. فذهب قال دلوني على عالم، فقال فدلوا على عالم قال أنه قتل 100 شخص، قال ومن يحولك بينك وبين التوبة، ولكنك اذهب من هذه القرية التي وقعت في هذه المعاصي لقرية هناك فيها أناس صالحين يعينونك على الطاعة، تاب توبة صادقة وفي الطريق يموت ما صلى ولا صام. فتأتي ملائكة الرحمة لتأخذه إلى الجنة وملائكة العذاب لتأخذه إلى النار، وربنا يعلم صدق توبة عبده. فقال لأرض الطاعة اقربي من الرجل، ولأرض المعصية ابتعدي، فأرسل الله عز وجل رجلا في صورة ملك في صورة رجل، وقال قيسوا بين المسافتين، فوجدوه إلى قرية الطاعة قدر شبر أو أقل، فأخذته ملائكة الرحمة، والرجل ما صلى ولا صام ولكنها توبة صادقة. أقول يا إخوان علينا أن نتوب جميعا، قد يكون ابتلينا بحضور الموالد والإعانة عليها وأكلنا من ذبائحها، وهذا والله لا يجوز، الأكل من ذبائح المولد هذا ما توكل، حرام، لأنه يذبح تقربا لرسول الله، فينبغي أن تحرق ولا يأكل المسلمون. أخونا يسأل يقول نريد توضيح عن هذا المولد، كيف ابتلي المسلمون بهذا المولد؟ عامة المسلمين إلا ما شاء الله يظنونه من الدين، وأن الذي لا يعمل المولد هذا لا يحب رسول الله، ونحن نقول والله الذي لا يعمله لا يحب رسول الله، وإنما الذي لا يعمله هو الذي يحب رسول الله. لماذا؟ لأن الرسول خائن، يعني ترك من الدين شيء، ما ترك من الدين شيء، قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذروا عن شر ما يعلمه لهم، فبين لنا طريق الجنة، وكل قربة تقربنا إلى الله بينها، وكل ما مثلا معصية بينها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا. وقد نقول للأحباب إذا كان رسول الله ما عمله للأنبياء قبله، ولا عمله لنفسه، ولا عمل له أصحاب رسول الله وهم أحب أبر الناس وأعلم الناس وأفقه الناس، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الأئمة الأربعة ولا أصحاب البخاري ولا مسلم ولا جميع، كيف يعملون شيئا ما فعله رسول الله؟ حتى قال الإمام مالك من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة. وقد يقول القائل متى وقعت بلية المولد؟ نقول في القرن السابع، يعني عندما بعد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله، في القرن السابع أحدثها إنسان زنديق من ملوك الدولة الفاطنية وهم زناتقة، الذي يقرأ عنهم يعرفه، حدثت هذه البلية، والمسلمون ما يعرفون من كتاب ربهم ولا من سنة نبيهم، وإنما الكتاب يقرؤونه على الأموات، فلذلك تلقوا هذه. وسترى الآن في أول ربيع أن الإذاعات وكذا وكذا المولد محبة النبي تعالى، لا والله محبة النبي اتباع، فوالله إن ذلك محادة لله ولرسوله وتخوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يتوب على الجميع. فقد يكون الإنسان ابتلي به لجهله، فإذا علم أن ذلك ما عرفه السلف الصالح وإنما أحدثه إنسان زنديق لما رأى الناس أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم أقول يقول مشايخنا في مصر، الله المستعان، المشايخ ينقسمون إلى أقسام، مشايخ كتاب والسنة ومشايخ مصالح، فلعلهم يعني يحصل لهم مصالح من هذا. فوالله يا عبد الله إن الذين يحثون على مولد رسول الله أنهم ليسوا بعلماء، وإنما العلماء الذين يقولون قال الله وقال رسوله. ونتحداهم أن يأتوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى المولد أو رغب في المولد. ولذلك نقول له الذي يحث عليه إنما يتهم رسول الله بعدم البلاغ، كأن الرسول ما بلغ، والله لقد بلغ البلاغ المبين وبين وتركنا على المحجة البيضاء. فيا عبد الله أنت ما عليك، إذا سمعت الحق اتركه. أنا أقول عندك في مصر وفي سوريا وفي السودان وفي ليبيا وفي الجزائر وفي المغرب وفي الدول الأخرى، والله ما من دولة إلا وفيها من ينكر هذا المولد، لكن عامة الناس يعملونه. فأنت يا أخي خليك مع يعني القليل من الناس، لأن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أقول لك ما من بلد إفريقيا وغير إفريقي إلا والله فيه من يعرف الحق بدليله. لا تنظر إلى مثلا، هم لا يتون، لو طالبت هذا الشيخ بدليل يغضب عليك يقول لك هذا محبة الرسول، ونحن قلنا العمل القربة لابد أن يكون بدليل. أنت لو سألته وكان تجاهل ما تدري، نحن أدرى به الأمور. فأنت إذن عندكم في مصر أنصار السنة المحمدية، يعني كن معهم، فهم يقولون قال الله وقال الرسول. ولذلك الذي يقول قال الله ورسوله ما تتعرض لهم الدولة، وهم لا يتعرضون للدولة، يمشون ينشرون التوحيد، لكن تتعرض الدولة لمن يتدخل في شؤونها فإذا يعني أضرب مثالا، الإنسان إذا جاء مثلا للمدينة المنورة وأراد مثلا طعاما لذيذا، والمطاعم منها المطعم الناصح ومنها الغاش، فهو إذا عرف هذا يقدم أي مطعم ويأكل فيه، ربما يأكل ويمرض يسأل، فربما يقال المطعم هذا طيب مسافة بعيدة، يروح ولا ما يروح؟ إذا كان هذا يأكله وشربه فدينك أولى بهذا، دينك أولى بهذا. ولا مثلا إذا قال لك إنسان هذا يجوز، اسأل هذا والثاني والثالث والرابع. أما إذا قال لك يجوز، الذي يقول لك يجوز سيأتي لك بدليل، لكن الذي يقول لك لا يجوز، الذي يقول لك لا يجوز يأتي لك بدليل، والذي قال يجوز لو طلبته ما يأتي بدليل. فانتبه لنفسك يا عبد الله، واعرف أنك تدفن وحدك، ولا تسأل عن مشايخ، ما نسأل عن مشايخنا، وإنما أسأل عن نبينا وما جاء به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم جزاك الله خير. ما الكفارة؟ نقول توبة واستغفار وندم وذبيحة توزع على فقراء مكة ما تأكلوا منها. نعم خلاص. الصلاة في حجر إسماعيل، الصلاة والتعزيم في حجر إسماعيل بالكعبة، صلاة النافلة. نعم هذا يسأل عن الصلاة في حجر إسماعيل لأنها من الكعبة، تجوز النافلة تصلي صيام تسعة أيام مثل الحجر قبل يوم عرفة في البلاد، تجوز صيام تسعة أيام. نعم تصوم، أقول تصوم مثلا يعني اليوم التاسع أفضل، وهذا اليوم التاسع تشارك تشارك المسلمين. واحد صام من 1 إلى 9. نعم. يوم التاسع مليون. لا لا، صوم اليوم التاسع. صوم اليوم التاسع. نعم. لأنه يكفر السنة الماضية. لا. نعم. والله شيخ، سؤال محرج يمكن يقول له، ما حكم سجن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سن. أخونا يقول ما حكم من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب على هذا من الكتاب والسنة، حكم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سمع ابن عمر رضي الله عنه والعالم الجليل ابن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر، سمع رجل يسب الصحابة، سب الصحابة، فقال له تعال انظروا إلى مثلا فقه العلماء ويعني أدب العلماء في تعليمهم في تعليم الجاهل، هذا جاهل. قال له هل أنت، أجلسه، قال هل أنت ممن قال الله عز وجل فيه للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قال له لا، هؤلاء المهاجرون لست منهم. قال له هل أنت ممن قال الله فيهم الذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخر الآية، هل أنت منهم؟ قال لا، هؤلاء الأنصار لست منهم. قال هل أنت ممن قال الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا إلى آخر الآية، هل أنت منهم؟ قال أرجو أن أكون منهم. قال ابن عمر ليس من هؤلاء من سب أولئك رضي الله عنه، ليس من هؤلاء. والرسول قال في حديث لا تسبوا أصحابي، والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ أحد مد أحدهم ولا نصيب. فالذي الإمام مالك وغيره قال الذي يسب أصحاب رسول الله ليس له من مال الدولة شيء، ليس له من الفئة شيء، لأنه ليس من المسلمين. العمرة مرتها تاني ويحرم من مسجد التنعيم، هل ينفع تجوز؟ لأن هذه خاصة بالسيدة عائشة. أخونا يسأل عن العمرة الذي يكثر منها الناس في أيام الحج. الجماعة الذين مع رسول الله 100,000 أو أكثر، ما ليس هناك أحد منهم أخذ العمرة لا قبل الحج ولا بعده إلا أم المؤمنين. أم المؤمنين أحرمت من ميقات المدينة بالعمرة، ولما وصلت جاءتها العادة، وجاء اليوم الذي يخرجون فيه إلى منى، وما زالت العادة معها ما أدت العمرة. فدخل عليه النبي وهي تبكي، قالت هؤلاء نساؤك وجميع الناس انتهوا من العمرة وهم المؤمنين ما زالت. قال أدخل الحج على العمرة، فأصبحت قارنة. فلما انتهى الحج قالت لرسول الله أريد عمرة. قال لا يا عائشة، طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك الحج والعمرة. قالت أنا أريد عمرة مستقلة، أنا رسول الله يعني يحب مثلا الرفق رفيق. فقال يخرج مع عبد الرحمن، يا عبد الرحمن أخوها، خرج مع عبد الرحمن ولم يحرم، إنما هو محرم لعائشة، ذهبت وأتت بعمرة وطافت وسعت. إذن نقول السلف الصالح ما يعرفون العمرة مثلا بعد الحج، إما أن يأخذوها قبل الحج ويكونوا متمتعين، أو يتركوها لسفرة أخرى. وفي الآية قوله تبارك وتعالى في قوله سبحانه وتعالى في آيات الحج، لا الحج نعم، يقول أفضلها أن تكون العمرة من دويرة أهلك، من دويرة أهلك. فلكن نقول لا نقول أنها لا تجوز، لا نقول أنها لا تجوز، وإنما نقول السلف ما فعلوها، ومن فعلها نرجو الله أن يتقبل منه، لكن الأجر على قدر المشقة، فإنما هي عبارة عن أميال بسيطة يأتي بعمره. ولذلك بعض الناس يعني يعذب نفسه ويعذب الناس، ربما إذا كان نشيطا في اليوم يأخذ خمس مر يعتبر 5 مرات. لكن لا تفهموا أن نقول حرام، لا حرام، ما نستطيع أن نقول حرام ولا نقول لا تجوز، أنا قلنا على أسأل الله أن نتقبل منهم، لكن السلف ما فعلوها. نعم. حكم المحرم مع المرأة، هل يجوز المرأة تجيب غير محرم على الحج؟ هل مثلا في سن معين للإحرام، مثل سن الياس أو من يوم ما تبلغ لحين ما تموت لازم يكون معها محرم؟ أحسنت. أخونا يسأل عن المسلمة، المرأة المسلمة، المرأة المسلمة أحاطها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لها مكانة بحيث أنها تكون معززة مكرمة مع قاربها، قال لا يحل مثلا لمؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ولو أن امرأة ثرية ولها مال عظيم ولم تحج حجة فريضة ولم تجد محرما وماتت لماتت مطيعة لله عز وجل، لكن لو حجت ماذا نقول؟ الحج صحيح وعليها التوبة والاستغفار والندم على هذا. لو حجت ما نقول حجها باطل؟ لا، هي عصت، ولكن المعصية تكفرها التوبة، تكفرها التوبة. ولكن على الرجل الذي مثلا تعلقت في هذه قبل أن يأتي كلها اتق الله يا مت الله، أنت لو مثلا مت وأنت لم تجد محرما لو مت مطيعة لله عز وجل. نعم. هل عفوا من هو المحرم؟ المحرم هل يجوز جمعية ولا جروب ولا لا لا لا لا ما تمشي مع نساء مؤمنات ولا مع مثلا إلا مع قاربها، زوجها وابنها أخوها عمها خالها. بالنسبة لو هي سن كبير جوزها متوفى وعندها القدرة، لو كان سنها كبير وزوجها متوفي فإنها إذا بكت هناك محققة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعة لرسول الله ماتت مطيعة لله عز وجل. إيه والله. نعم. نعم. ما ذكرت الحج المفرد. المفرد. نعم. الشيران تبقى مفرد. نعم. لأن الحج مفرد ثم أتينا بعمرة. هل حجنا مفرد؟ صحيح. أخونا يقول يعني أتينا بحج مفرد ثم أتينا بعمرة، الحج صحيح إن شاء الله ونسأل الله يتقبل العمرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول الله عز وجل كيف؟ نحن بالنسبة للناس نقول الله عز وجل موحد مؤمن، لكن شمله الوعد والوعيد في الكتاب وفي السنة. هل يدخل الله عز وجل؟ كيف؟ يعني نحن شخص مؤمن ففي لا شك فيه وعد وعيد في الكتاب والسنة. نعم. مثل هذا كيف بالنسبة؟ على كل حال الإنسان هناك وعد ووعيد، فالله عز وجل كما جاء في الحديث ما يخلد في النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. نعم. لكن نبقي مثلا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار لوحدة منها، لنرغب الناس في البحث عن أن يعمل المسلم مثل ما عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحرمنا من مسجد التنعيم في العمرة، فصلينا ركعتين سيد الإحرام بعد صلاة العصر، هل وقعنا في خطأ؟ يعني بعد أن أديته العمرة صليته صلينا ركعتين سيد الإحرام ثم أدينا العمرة. لا حرج، أقول لا حرج، أقول لا حرج، بس الله أن يتقبلها. إن قلنا أن قبل يعني السلف ما كانوا يعملون عمرة بعد الحج. نعم. في المغرب في شهر رمضان النساء يذهبون إلى المسجد ليصلين صلاة التراويح، كيف نقول لهم؟ في شهر رمضان النساء يذهبون إلى المساجد ليؤدون صلاة التراويح، كيف أهل؟ أحسن. أخونا يقول المؤمنات في شهر رمضان يذهبن إلى المساجد ليؤدين صلاة التراويح. على كل حال يا أحباب، بالنسبة للمرأة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاة في مسجد رسول الله. كل ما كثر الرجال على المرأة أن تبتعد عنه، فهي إذا كانت مثلا مؤمنة متحجبة ما نعت الثوب فضفاض واليدين فيها القفازين ولا يرى منها شيء وخرجت وصلت مع النساء في آخر صف النساء هذا طيب، لكن إن كان خرجت كاشفة الوجه وضيقت الملابس هذا ما يجوز. والرسول قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن بالشروط، التزمت بالشروط ناذن لها، وإذا ما التزمت بالشروط لا ناذن لها أن تخرج. نعم. الذي أتت بدون محرم نقول هي عصت تتوب إلى الله عز وجل، أما كونها إن أرادت أن تتصدق يعني مقابل هذا، أما كون عليها شيء يلزمها لا، عليها التوبة والاستغفار وأن تعزم أن لا تعود لهم في هذا. نعم. كيف؟ حجيت المقامات كلها. إيه. بعدين جيل للجمعة. إيه. جيل حيان. إيه. المستشفى. إيه. ولي ولد لما للجمعة. سري. هنا يقول أديت المناسك إلا بالنسبة للرمي، فإنه كان مريضا في المستشفى فأناب ولده ورمى عنه. ولدك حاج؟ الحمد لله. أديت ما عليك. الله يقول اتقوا الله ما استطعتم. من استطاع أن يذهب ليرمي؟ نعم. خلاص. الشيخ الوسواس النفس يعني النفس تراد في المعاصي عند ما سك يعني هل يسجل هذا الذنب؟ كيف النفس نفسك يعني ترادك أو شو شيء هل يسجل هذا الذنب الإنسان؟ أخونا يقول الذي مثلا يتكلم به يعني يهم بالمعصية ولا يعملها، هذا له بشارة، إذا هم بمعصية ولم يعملها كتبت له حسنة، ف يعني الخطرات هذه لا يؤخر عليه. لا يؤخر عليه. نعم. غير. ما هو سبب إنه التراويح 20 ركعة في رمضان؟ هل التراويح 20 ركعة في رمضان ولا 11؟ التراويح إن صليتها 20 أو صليتها 11 الأمر في ذلك واسع. لم تدع رسول الله 20؟ نعم. صلى رسول الله 11 ركعة، ولكن أين الصلاة ناس؟ الرسول كان يقرأ البقرة ثم يستغفر سورة الإبراء، فنحن لا ننكر على من صلى 20، ولكن نقول السنة أن الرسول ما جاوز هذا، ولا ننكر على من صلى أكثر من هذا. نعم. شيخنا ما رأيك الرجل من يقول حبوني واتبعوني أدلكم على الله ورسوله، أن أحببتوني ترك أعمالي فيكم ودللتكم على الله ورسوله. كيف؟ فإن أحببتموني ترك أعمالي أعمال الرجل الذي حببناه فينا فأصبح الله يعني مثل هذه لو تكتب كان عشان نفهم تكتب بالورقة يعني أيام منا اللي رجع وبات في مكة جزء من الليل ورجع منا ثاني قبل الفجر. نعم. حكم أيام التشريق رجع من منا ومكس في مكة إلى قبل الفجر ثم ذهب لمنى قبل الفجر. ليه يذهب إلى كيف تكتب ورقة؟ إنسان عندش مثلا. نعم. من فعل ذلك يعني؟ يعني مثلا رجع من منى وقعد في مكة يعني كده أيام التشريق صلى ورجع أيام التشريق صلى وقعد شوية ونام وبعدين رجع هذا يسأل عن من ينزل إلى الله أكبر الله أكبر. كان السؤال ببيت في منى. ها؟ ببيت في مكة السنة. على كل حال السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرف جاته أنه يعني ذهب لمكة وطاف طواف الإفاضة ورجع، لأنه ولم يعد إلى مكة إلا عند طواف الوداع، هذه السنة، لأن هنا من الحرم، فيصلي الإنسان هناك، أما أن ينزل كل يوم يصلي هناك لا، هذه ليست السنة، بل يبقى في نزوله هناك تضيع الوقت هناك في منها في مواعظ وفي رسائل توزع وفيه فهو يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. بالنسبة للأحزان. بس أحيانا إزاء دروع كيف؟ حذاء اللي عم نلبسه خلينا نجي من الأخيرة نلبس غيره ولا ما بيحق لنا؟ الأحذية هذه التي فيها خيوط هي ليست بسراويل ولا قميص ولا يضر الإنسان يستعملها، وكذلك الحزام الذي يربط به الحرام لو كان فيه خيوط لا تضر، ليس مخيوط. مثلا أنا لابس حذاء راح بحق لي ألبس غيره ولا بدي أشتري غيره؟ لا أخونا يقول لو وضعته كذلك نعلي ووجدته قد أخذ أخذ ما يشابهه ولا لا تأخذ، راح يشتري مكانه راحكم يدفع الهدي إلى البنك. الهدي قيمة الهدي. الهدي إلى البنك جائز لأن البنك نائب عنا، أقول هو ينوب عنا، ووضع البنك لحاجة يعني رأفة بالحجاج، لأن الحجاج كانوا مثلا ربما يذبحون الذبائح ولا يستفاد منها. نعم يا لك شيء. الإحرام من عرفات من أجل العمرة فيها شيء؟ من عرفات من عرفات أين العمرة. أين محله صاحب سوريا. الطيب كيف يحرم من عرفة؟ اطلع على عرفة. إيه ما يبقى هو ما دام من خارج الحرم، هذا أقول اللي من خارج الحرم من عرفة من أي محل، بس لا يكون من الحرم، لا يكون من مزدلفة. نعم. مو شرط من سيدي عائشة. لا يعني أدنى الحل، ولو ذهب إلى مثلا إلى أبعد المواقيت كان الأجر على قدر المشقة. نعم. فائدة البنوك حرام. فائدة البنوك حرام، لا يجوز استعمال، ولا يجوز لك أن تودع في البنك دراهمك إلا إذا خشيت عليها أن تسرق، ولكن تودعها ولا تأخذ فائدة. نعم. عبارة عن أمان. نعم. امرأة تريد أن يعني تحج ويرافقها زوج ابنها ابنتها، فهل هو محرم؟ نعم نعم محرم لها. محرم. وصلينا صلاة الفجر وإحنا جايين من مكة، صلى معنا يعني إمام عند الصلاة قناة ولم يدروا في القنوت يعني جهرا سر الصلاة صحيحة. قناة فيش أي صلاة؟ صلاة الفجر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقنط في النوازل، أما القنوت الذي يفعله الناس مثلا في صلاة الفجر هذا ما أعلم عليه السلام. الرسول يقنط في النوازل، قد يقنط في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء. نعم نعم. قالوا بده يشغلوا بشركات أسهم تكنولوجيا. كيف؟ عنده مال بيشغلوا بالأسهم. أسهم شركات تكنولوجيا. والله ما أدري. شيخ بالنسبة لتأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق، في عليه شيء؟ لا لا حرج لو أخر طواف الإفاضة إلى أي آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات وتريد أن تذهب لا حرج، فإذا طفت وذهبت يكفيك عن طواف الوداع. الله يبارك. بالنسبة للنية باللسان بالنسبة لل لا لا التلفظ بالنية لا يجوز. الله يبارك. اللسان بقلبه عندما يتلبس بس الإحرام ينوي بقلبه أنه مثل يريد حج وعمرة، وعند التلبية يظهر ما نوى، إن نوى عمرة يقول لبيك عمرة، وإن نوى حج يقول لبيك حج، وإن نوى حج وجمعة يقول حج وعمره يقول لبيك حج وعمره. شيخ مفهومة هذه، بس بالنسبة لل لا النية لا التلفظ عند السعي لا أبدا لا. أبدا ما تتلفظ بها. بارك الله فيك. نعم تلفظ فيها بشر. لا لا بدعة، هي بدعة بالقلب. هي بالقلب. نعم نعم. كل مثلا الآن صلاة العشاء يقوم الإنسان وينبي بقلبه هذه صلاة العشاء، بعض الناس تسمعه ربما يقرأ الإمام نصف الفاتحة وهو يرفع يديه كأن النية طير يريد أن يرفع يديه ينوي بقلبه. بعض يقول نويت أن أصلي وراء هذا الإمام أربع ركعات مقتديا به. من أين جبت هذا؟ من أين جبت هذا؟ الرسول ما أخبرنا بهذا، إنما هذه مسألة شيطانية. نعم. لذلك في كتاب ابن القيم يعني إذا أخذه اللسان، وكذلك كتاب آخر يعني مداخل الشيطان الذي يدخلها على الإنسان، فالمقصود أن الإنسان يبحث ويجتهد ويسأل ولا يخلو بيته على الأقل من خمسة كتب، كتاب في الأذكار، كتاب في السيرة، كتاب في الحديث، كتاب في التفسير، كتاب في البدعة والسنة، حتى يكون على بصيرة، لأن من لم يعرف الشر وقع فيه، فلا بد من معرفة الشر والخير. نعم. السلام عليكم. سلام. أنا عملت طواف الوداع في مكة ولكن بت في مكة، قال لي تقول لكني ما سافرتش خاطر ما عنديش مواصلات ما سافرتش. وعودت عملت بت وعودت طوفت مرة. قد أصبت. أقول قد أصبت. من طاف ثم بات أعاد الطواف فقد أصبت. ما فيش مشكلة. الله. نعم. الزيارة المشروعة للمسجد النبوي أن يقصد الإنسان إذا توجه للمدينة أنه يريد المسجد لا يريد القبر. إن أراد القبر فالزيارة باطلة، لأنه ما عنده حديث أنه يأتي لقبر الرسول ولا لقبر غيره، وإنما عنده حديث أن يشد الرحال للمساجد الثلاثة للطاعة والقربة والصلاة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد ويعني مسجد الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس، هذه تشد لها الرحال، ما عداها من المساجد ما تشد لها. لو نذر أن يأتي إلى مسجد قباء في بلاده لا يوفي بهذا النذر، لأنه ليس من المساجد التي تشد لها الرحال. فمن باب أولى أن ينذر ليأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يوفي بنذره. نعم. إنسان هذا واقف قليلا. إنسان يصلي والناس يمرون أمامه، هل في هذا الشيء؟ إذا كنت تصلي مع الإمام والناس يمرون أمامك لا يضرك، وإن كنت تصلي وحدك وجعلت لك سترة امنع الذي يمر بك. نعم. الزيارة المشروعة إذا جاء الإنسان لمسجد رسول الله صلى ركعتين يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، و مسجد قباء يذهب إليه ويصلي يصلي فيه، وشهداء أحد وأهل البقيع يذهب إليهم متوضئ أو غير متوضئ يدعو لهم الدعاء، ولا يدعو لنفسه هناك لأن يسلم عليه ويسلم، ولا يقرأ القرآن لا فاتحة ولا غير ذلك. لا بس ما في غير الله. هل يحق الزيادة في المزيد؟ الزيادة في المزيد والتلاعب الصحيح، يعني أنا في محل بنبيع في محل إيه؟ أنا ببيع بالسعر المكتوب ودي الميزان مكتوب إيه؟ نعم. هو ممكن يعمل إيه؟ ينزل عني مثلا مبلغ ويتلاعب في الميزان، وده وله عليه إقبال جامد عنه، فهل يحق إن أنا أعمل إن أنا أتلاعب في الميزان ونزل السعر؟ أقول هذه بالنسبة يعني تعود إلى شخص كونه حدد شيء مثلا تبيع به وأنت تريد أن تنزل عن هذا رأفة بالمسلمين، ما في معنى. لا، ما في لعبة في المزاج، يعني أنا بقول لك دي كيلو هي أقل من كيلو علشان خاطر أرحب بنفس القيمة اللي دارك مع رحبة دي. الله مات يا ما ينفع. نعم. ما حكم الحديث أو درجة الحديث اللي يقول من صلى في مسجد 40 وقتا كتبت له براءة من النار وبراءة من النار؟ الحديث ليس بصحيح الذي يقول من صلى في مسجد هذا 40 فريضة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين هو في الدرك الأسفل من النار، صلى مع رسول الله يمكن 1000 فريضة وأكثر وهو في الدرك الأسفل من النار. الحديث ليس بصحيح، وليس زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلوات معدودة. صلي لو صليت ركعتين وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وذهبت إلى إخوانك شهداء أحد وأهل البقيع وسلمت على الجميع وصليت في مسجدك ركعتين وخرجت من بلادك، زيارة صحيح، زيارة لا يشترط لها صلوات معدودة. السبحة هذه عبارة يعني أقل ما فيها أن تكون فيها رياء، لأن الإنسان ماشي بالشارع فأنت تسبح بيمينك مستنطقات هذه، أما السبحة هذه لا تدفن معك، سبح باليمين التي تدفن معك. حتى لو سبحت فيها الأسفار صبحها والمسيئة مثل تعدل الأفضل، سبح بيمينك وتركها عميد الخطأ والنسيان. نعم، عميد الخطأ والنسيان. لا، مثلا أقول ما تخطي إن شاء الله. السبحة يعني كل ما فيها أن حاملها ماشي في الشوارع يقول المقصود افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، النساء لا يزورن لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا القبور الأخرى، لعن الله زائرات القبور أو زوارها، لأن النساء ضعيفات. نعم. نعم. ما يكون واحد في المدينة يصلي خمس ولا يصلي؟ يصلي مع الإمام، إذا كان يصلي مع الإمام يصلي. كان صلى في البيت. صلى في بيته إذا كان إقامته مثلاً في المدينة يعني. اولا ما ينبغي له ان جاء ويصلي في بيته، ينبغي ان يصلي في المسجد النبوي او اذا كان مسجد قريب يصلي، اذا اعتاد الانسان الصلاه في البيوت ما يصلي، ولكن لو صلى وهو مسافر في بيته وجماعته قصرا ما في مانع، لكن لا تزيد على يعني اذا نوى انه مثلا يعني يبقى مثلا إذا ما عرف مثلا المدة الذي يجلس فيها يمكن يصلي ما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في تبوك 20 ليلة أو وهو يقصر الصلاة. نعم، لكن الصلاة على المسلمين فيها فائدة، يسمع مثلا فوائد. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة الجماعة تعتبر صلاة المسجد 27؟ لا لا، الصلاة في بيوت الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أمر رجل يصلي بالناس ثم أذهب لرجال يصلون في بيوتهم، ما قال ما يصلون، وحدث عليهم بيوتهم بالنار. لا، الصلاة في البيوت للنساء والأطفال صلاة. وكان الصحابة يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين ليقام في الصف. بالنسبه للنساء دلوقتي يصلوا مثلا يجوا يصلوا معانا في مكان النساء، يستلموا بره جميعا زائرين، وقت بسيط في الزياره اسبوع وهنرجع ثاني للجنه ثاني. نعم، هل اشتق منهم يصلوا في مكان النساء وعليهم عايزين ياخذوا الصلاه بقلبهم؟ والله على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاته في بيتها افضل، لكن اذا كانت متحشمه يعني تصلي لا هيحصل لها هذا.